السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. مع الدرس الثاني من دروس فقه باب الزكاة من كتاب بلوغ المرام، والكلام عن حديث معاذ الذي يرويه ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، وفيه كما قال المصنف وذكره مختصرا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تكملة لما تعلم ذكرنا في المرة السابقة بعض ما يتعلق كمقدمة ما يتعلق بأحكام الزكاة من حكم منكرها، وما فرضت، ومعنى الزكاة على المعنى الشرعي والمعنى اللغوي إلى آخره. مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. ذكرنا أن كلمة الصدقة والزكاة يجتمعان ويفترقان. في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. هذا الحديث حجة للجمهور على أن الشارع حين فرض الزكاة إنما نظر إلى المال بغض النظر عن مالكه. نظر إلى المال بغض النظر عن مالكه، بمعنى أن المرء إذا كان يمتلك مالا له نصاب وجبت عليه الزكاة بغض النظر عن مالكه، كان مجنونا، كان غير مكلف، صغير مثلا. الجمهور قالوا: المجنون إذا كان يملك نصابا، الصغير الغير مكلف إذا كان يملك نصابا فعليه الزكاة. فجعلوا الزكاة عبادة مالية محضة تجب في المال بغض النظر عن إيه؟ عن صفة مالكه. طيب، وخالف في ذلك الحنفية. الحنفية خالف الجمهور وجعلوا الزكاة عبادة محضة تتعلق بمكلف عاقل. إذن أصل هذا الخلاف بين الحنفية والمالكية: هل الزكاة عبادة محضة أم عبادة يتعلق بها حقوق الآخرين؟ ده أصل الخلاف. فمن رأى عبادة محضة، وهم الحنفية، من رأى عبادة محضة قالوا لا تجب الزكاة على الصبي إذا كان يملك نصابا، ولا على المجنون، لأنها عبادة وهؤلاء ليسوا من أهل الإيه؟ التكليف. ومن رآها عبادة تتعلق بحقوق الآخرين، وهم الجمهور، لم يشترطوا لها ما يشترط المكلف من بلوغ، من عقل. طيب، فعلى الأول هي حكم تكليفي، الحنفية رأوا حكم إيه؟ تكليفي. أما الجمهور رأوها حكم إيه؟ وضعي. نأتي إلى القول الأول، هو قول الحنفية: فجعلوا البلوغ والعقل كما ذكرنا من شروط وجوب الزكاة وعليه فلا زكاة على الصبي إذا كان يملك نصابا، ولا على المجنون، لأنهما غير مخاطبين بالعبادة، لا صلاة لا صيام ولا زكاة. أيضا من أدلتهم، يبقى من أدلة يعني أعظم أدلة الحنفية، قالوا أن هذه عبادة، أن الزكاة عبادة محضة، يشترط لها ما يشترط لسائر العبادات من شروط التكليف. وقال يؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ما معنى تطهرهم؟ أي من الآثام. وجه الدلالة أن الصغير والمجنون ليسوا محلا للإيه؟ للتطهير. يعني إيه؟ هم أصالة لا يكتب عليهم سيئات. الصغير رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. طيب، فهنا علة الزكاة تطهرهم، أي من الآثام والذنوب. طيب، فهذا يتصور في البالغ العاقل إذا كان يملك نصابا وإذا كان غنيا. أما ما سوى ذلك فليس محلا للتطهير. يعني ليس محلا للتطهير، وأصالة إن فعل أي الصغير أو المجنون لا يكتب عليه سيئات، لأن القلم قد رفع عنه. واضح الكلام ولا مش واضح يا جماعة؟ مش واضح؟ فقالوا علة فرضية الزكاة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم أي من الإيه؟ من الآثام. لذلك الإسلام بيقول حديث أن الصدقة أوساخ الناس، أي تغسل عنهم الذنوب والمعاصي. الذي ندين الله به هو الذي عليه الجمهور العلماء ومن قبلهم جمهور الصحابة، أن الزكاة واجبة على من ملك نصابا، كان صغيرا كان كبيرا كان عاقلا كان مجنونا. فالصغير إن ورث مالا أو المجنون مثله أيضا وبلغ نصابا وجبت الزكاة في أموالهما، والولي هو الذي يخرج عنهما الزكاة. بمعنى مات رجل له أبناء صغار وكان الوصي عليهم عمهم، فهو إيه؟ هو الولي، هو الوصي، هو الذي يخرج إيه؟ زكاة هذا المال. طيب، والقول بإخراج الزكاة عن الصغير واليتيم، واليتيم خاصة يعني، هو الذي عليه جمهور الصحابة بلا مخالف لهم. جمهور الصحابة قالوا أن أموال اليتامى تجب فيها الزكاة. صح ذلك عن عمر وعلي وجابر وعائشة وابن عمر بأسانيد صحيحة في السنن والمصنفات، ثبت هذا ولا يعرف له مخالف في وجوب الزكاة على أموال اليتيم. نأتي إلى أدلة الجمهور. نفس الدليل الذي استدل به الحنفية في الآية أيضا هو دليل الجمهور. أي آية؟ خذ من أموالهم. الحنفية أكملوا الآية وأخذ الجمهور بصدر الآية: خذ من أموالهم. قالوا فعلق الأمر بالزكاة على وجود المال، خذ من أموالهم، وهذا صاحب مال. فمتى وجدت، يبقى الأحكام تدور مع علتها. قالوا علة الوجوب وجود المال، خذ من أموالهم. أيضا من أدلة الجمهور حديث الباب، حديث معاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. قالوا والصبي الصغير إذا كان يملك نصابا فهذا في الشرع يكون إيه؟ غنيا. وكذلك أيضا المجنون يعد من الأغنياء، أقصد إذا كان وارثا. تفضل. فتؤخذ من أغنيائهم فهذا في الشرع يسمى غني. قال الخطابي: وقد يستدل بهذا الحديث، هو حديث إيه؟ أنس. حديث إيه؟ مش أنس، حديث معاذ. وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب الزكاة في مال الأيتام، وذلك أنه لما كان معدودا من جملة الفقراء الذين تقسم فيهم الزكاة كان معدودا من جملة الأغنياء. يعني لكن ده لو كان مثلا لم يكن له مال وكان فقيرا، أليس أحق أن يعطى الزكاة؟ ها، فلما عدوه في خانة الفقراء إذا كان فقيرا فكذلك عدوه أيضا في خانة الأغنياء تاني. قال الخطابي: وقد يستدل بهذا الحديث، وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب الزكاة في مال الأيتام، وذلك أنه لما كان معدودا من جملة الفقراء الذين تقسم فيهم الزكاة، والحديث ماذا قال؟ تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقراء، فجعل إيه؟ قسيم الأغنياء الفقراء. فإذا كان فقيرا يعطى، وكذلك إذا كان غنيا يعطي. طيب، الله أعلم. من أدلة الجمهور أيضا ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. هذا بسند صحيح أن عائشة كانت وصية أو قيمة على هذين اليتيمين، فكانت تخرج الزكاة من أموالي. كما ذكرنا أن هذا ثابت، يعني لو كان عندنا الأدلة القرآنية والمرفوعة، الأدلة القرآنية والمرفوعة ليست صريحة. طيب، ليست إيه؟ ها، هو في دليل صريح في المسألة معايا ولا ما في؟ لكن لما نأتي الأدلة الصحوة لا مخالفة له، كما ذكرنا سبب ذلك عن عمر وعن ابنه وعن عائشة وعن جابر، منها هذا الأثر، أثر عائشة. وعند الدرقطني بسند صحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. يعني ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أي يا من كنت قيما وصيا على مال اليتيم اتجر فيه، ضارب فيه، لأنك إن تركت وكذا سنة بعد سنة تؤخذ منه ليه الزكاة، الزكاة فإيه؟ سوف ينقص وأنت مؤتمن على هذا المال. تاني، ابتغوا أي اتجروا ضاربوا بالمال بأموال اليتامى لا تأكلوا الصدقة، أي لئلا تأكلوا الصدقة. كيف تأكلوا الصدقة؟ تفضل، كيف تأكلوا الصدقة؟ لأن كل سنة بتطلع الزكاة تقعد تنقص لغاية ما إيه؟ طيب، قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: ما أجمع عليه علماء المسلمين من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمار، ومما لا يختلف فيه حجازي ولا عراقي من العلماء، يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس كحكم ما يلزمه في بدنه من الفرائض. تاني، مهم جدا الكلام ده، يعني بيقول إيه عبد البر؟ بيقول: أجمعوا على أن اليتيم هذا إذا كان ملكا لأرض لها ثمار، فهذه الأرض فيها الزكاة بلا خلاف. قال: هذا الإجماع يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس كحكم الفرائض الأخرى. يعني الصغير ده أو اليتيم، اللي هو طبعا كلمة يتيم في الشرع، ما اليتيم في الشرع؟ له ضابطان. الضابط الأول مات أبوه ولا مات أبيه؟ مات أبوه، صح كده؟ مات أبوه. إيه الضابط الثاني؟ لم يبلغ. هذا هو اليتيم في الشرع. لذلك بيقول عند البهائم عزكم الله: اليتيم من ماتت أمه. وعلة ذلك قالوا أنه عند الدواب الذي يسعى على الأولاد هي الأم. ها، طيب، سبحان الملك. لكن عند بني آدم اليتيم من مات أبوه، لأنه هو العائل له. ودي أمور مهمة جدا، لأنك إذا كنت مثلا قائما مثلا على باب الصدقات وشخص أعطاك قال: هذا أعطيه لأيتام البعض، لأنه لا يفقه من هو اليتيم، فيعطيه أناس بالغين. يقول لك مثلا: عندنا عروسة يتيمة من جاهزة، ما فيش اسمها عروسة يتيمة، ما هي خلاص، هي عدت الإيه؟ لا، بس دي نادر، نتكلم الأصل العام. طيب، الجمهور أجاب عن أدلة المانعين. من المانعون؟ الحنفية. قالوا أما ما احتج به وما استدل به الحنفية من أن الزكاة حق يتعلق بالمال وليس بالمكلف، الحنفية قالوا أن الزكاة تتعلق بالإيه؟ بالمكلف وليس إيه؟ بالمال. فقال الجمهور بل الزكاة حق يتعلق بالمال وليس بالمكلف. فأشبه إيه؟ قروش الجنايات. يعني إيه قروش الجنايات؟ يعني هذا الصبي الذي يملك مالا لو أتلف شيئا، بيلعب بالكرة مثلا فكسر إيه؟ زجاجا لصاحب السيارة، بلا خلاف أن هذا الصبي لا يقال أنه غير مكلف وعيل وغلط، لا لازم يضمن. طيب فإذا كان يضمن في أموال الناس فلا، أن يضمن في حق الله من باب إيه؟ ها، باب أولى. أيضا قالوا أن الزكاة إذا شرعت لعلتين، ما العلة الأولى؟ الثواب لصاحبها. العلة الثانية؟ مواساة الفقراء. فإذا علقت بعلتين لم تسقط بإسقاط واحدة منهم. بمعنى، أشرح ولا واضح؟ بمعنى إيه؟ الزكاة شرعت لعلل، منها تطهرهم بها، يعني الحنفية قالوا أن الزكاة لتطهير لصاحبها، والصبي والمجنون ليس أهلا لتطهيرهم، أصلا لا يكتب عليهم سيئات. فنقول إذا كانت الزكاة للعلة التطهير من الآثام فلها علة أخرى وهي إيه؟ مواساة الفقراء، ترد إلى فقرائهم. طيب فإذا علق الحكم بعلتين لم يسقط بإسقاط أحدهم. وصلت كده؟ مش واضح حسام صح؟ لا مش واضح. طب كلمة واضح دي طالعة يعني إيه؟ من تحت نقول تاني، لما شرع الله الزكاة؟ لأمرين، ها، ليكون أجرا لصاحب المال يأخذ ثواب على ذلك، وايضا الامر الاخر هو ايه؟ مواساه لايه؟ الفقراء. انظر كده الى زكاه الفطر. ها، قال الانسان في الحديث عن زكاه الفطر انها ايه؟ ها، طهره للصائم وطعمه للمساكين، طعمه المساكين وطهره للصائم من اللغو والرفث. زكاه الفطر لها علتين، انها تطهر ها صاحبها مما وقع فيه اثناء شهر رمضان من الاثام، وطعمه مساكين. إذن هنا ذكر علة واحدة للإيه؟ ولا علتين؟ ذكر علتين. وكذلك في زكاة المال شرعت للمواساة، مواساة الفقراء، وأيضا لتطهير صاحب المال من الآثام والذنوب. فإذا افتقدنا أحد العلتين، ها، تبقى العلة الثانية وهي أنها مواساة للإيه؟ للفقراء. وصلت؟ الراجح والله أعلم وجوب الزكاة على اليتيم والمجنون إذا كان مالكين للنصاب لعلل ذكرناها، ومن أعظمها ومن على رأسها أن الزكاة شرعت لحق الله في هذا المال ومواساة للفقراء. النووي بيقول كلام جميل، قال ركز فيه: والقول أن الصبي والمجنون ليس من أهل التطهير إذ لا ذنب لهما. تاني، والقول أن الصبي والمجنون، ده كلام مين دوت؟ لا، كلام الحنفية. النووي بيقول، انه ماذا يقول النووي؟ يركز، النووي بيذكر شبهة الايه؟ المانعين. بيقول: والقول ان الصبي والمجنون ليس من اهل التطهير الا ذنب لهما، ده كلام الحنفية. قال: فالجواب ان الغالب انها تطهير وليس ذلك شرطا. هقرأ بعد كده اشرح. قال: فاذا اتفقنا على وجوب الفطر والعشر في مالهما وإن كان تطهيرا في أصله، يعني زكاة الفطر لما شرعت طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طب الصائم دوت بيعم بإيه الصائم دوت؟ الصغير والكبير. بدايه انت مثلا لو اب تخرج زكاه الفطره عن ايه؟ عن نفسك، عن زوجك وعن اولادك الصغار، رغم انهم ايه؟ ها لا، رغم انهم ليس اهل تطهير. يعني ايه ليس اهل تطهير؟ انهم لا ذنوب عليهم، لا يكتب عليهم شيء. مش زكاه الفطر شرعت طهرا للصائم، تطهره من الاثام. طيب وانت ومع ذلك انت بتخرج زكاه الفطر عن اولادك الصغار، رغم انهم ايه؟ ليسوا مكلفين ولا اثم عليهم. طيب بل الصيام اصله في حقهم ايه؟ ليس واجبا، ومع ذلك تخرج عنهم زكاه الايه؟ الفطر. فمن هذا الباب ايضا بيقول النووي اذا كان الشرع امر بزكاه الفطر، طبعا زكاه الفطر بلا خلاف ان حتى الموافق المخالف، يعني كان الحنفيه خلفه في زكاه المال على الصبي والايه؟ ها والمجنون، الا انهم قالوا بوجوب زكاه الفطر على ايه؟ على الصغير. ها لم يختلفوا في ذلك. طيب بل سنه الصحابه ان تخرج ايضا عن الجنين اذا نفخ فيه الروح. هذا هو الراجح، والله اعلم ان الزكاه تجب، ها لانها حق الله في المال، تجب على الصغير وعلى اليتيم وعلى المجنون. من فقه الباب، من فقه حديث الباب، حديث معاذ، جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. عندنا آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخرها، كم صنفا مذكورا؟ ثمانية. قال الشافعية لابد لولي الأمر أو من يقوم مقامه بعد أن يجمع الصدقات أن يقسمها على الأصناف الثمانية التي ذكرت في آية التوبة. هذا هو المعتمد عند الشافعية. وقال الجمهور بل يكفى، قال الجمهور لا يشترط تقسيمه على الأصناف الثمانية، بل إن بدأ لولي الأمر أن يقسمها على صنف، على اثنين، على بحسب المصلحة وبحسب ما يتراءى له. وأيدوا ذلك بأمور، منها قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فخص قسما واحدا ولم يذكر إلا مصرفا واحدا. وقال الجمهور أما آية التوبة والتي ذكرت الأصناف الثمانية فجوابها أن المراد منها بيان جنس من تجوز لهم الصدقة، وليس دالة على وجوب الإيه؟ الاستيعاب. يعني بيقول لك إن آية التوبة دي بتبين الزكاة لمن، على من تجوز، الفقراء، المساكين، عاملين عليه المؤلفة قلوبهم، ابن الرقاب، الغارمين في سبيل الله، ابن السبيل، فبتبين إيه؟ من يجوز لهم الايه؟ الصدقه، وليست داله على وجوب الايه؟ ان تقسم على الاصناف الايه؟ الثمانيه. واحتجوا ايضا الجمهور طبعا من النظر، قالوا ان تقسيمه على الاصناف الثمانيه فيه ما فيه من الحرج والمشقه. واحتجوا ايضا بما رواه ابن ابي شيبه عن حذيفه وابن عباس رضي الله عنهم انهما قال اذا وضعتها اي الزكاه في صنف واحد أجزأك، فهذا لا مخالف لهما، فكان كالإجماع، والله أعلم. وقد تكون، ونقول من حيث النظر، قد يكون الحال يستدعي وضعها في صنف واحد للمصلحة الراجحة، كمثلا إذا نزل العدو بأرض المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين يا رب، واكشف الغمة عن الأمة. إذا قالوا إذا احتاج أولي الأمر إلى يعني مسألة في يعني إلى جهاد أو غزو أو دفع عدو أو تجهيز جيش للقتال في سبيل الله، فاحتاج الزكوات كلها ليه؟ لهذا الباب في سبيل الله لمصلحة راجحة، فكان له ذلك. أو نزلت جائحة بالفقراء فأعطاها فقط للفقراء إلى آخره. طيب من فقه حديث الباب، نزلنا مع حديث معاذ، قوله صلى الله عليه وسلم فترد إلى فقرائهم، فيها مسألتان. الأولى في حجة لمالك ولغيره، بل للجمهور على المسألة التي ذكرناها آنفا، وهي جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، لأنه قال في حديث الباب فترد إلى فقرائهم، والفقراء صنف من الثمانية التي ذكرت في الآية. أيضا مسألة مهمة تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم فترد إلى فقرائهم، هل الإضافة إضافة جنس أو إضافة قوم؟ اللي هي مسألة بديت، مسألة نقل الزكاة إلى بلد آخر، يعني إضافة جنس يعني تردوا إلى فقرائهم، يعني فقراء المسلمين بيسموها إضافة جنس، يعني إضافة إلى جنس المسلمين في أي مكان، أم إضافة قوم أي إلى فقراء هؤلاء القوم الذين أخرجوا زكاة أموالهم. يعني مثلا ها الحديث كان لأهل اليمن، تؤخذ من أغنيائهم، متفق عليه أغنياء أهل اليمن، فتردوا إلى فقرائهم، هل لابد من أن نصرف الزكاة في نفس البقعة التي أخرجت منها؟ معنى أهل اليمن فيهم أغنياء وفيهم فقراء، فالأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم، هل يجوز أن نقل هذه الزكاة التي أخرجها أغنياء أهل اليمن إلى فقراء المدينة مثلا، أم لابد من صرف الزكاة التي أخرجها أغنياء أهل اليمن إلى فقراء أهل اليمن؟ واضح المسألة؟ أولا نقول هذه المسألة فيها نقطة هي محل إجماع، وأخرى محل اختلاف، أو محل خلاف. التي هي محل إجماع ما ذكره ابن هبيرة في كتاب اختلاف الأئمة العلماء، قال: وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عن الزكاة جاز نقلها إلى من هم أهلها. ثاني، اكتب يد كده. وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها، يعني بلدة ما أخرج أغنياؤها الزكاة، وأهل هذه البلدة لا فقراء فيها، لا مساكين، لا مؤلفة، لا يعني لا غارمين، لم نجد فيها صنفا من الثمانية يحتاج إلى الزكاة. دي محل اختلاف، محل إيه؟ محل إجماع بجواز نقل الزكاة إلى بلد أخرى إذا كان أهل تلك البلد التي أخرج أغنياؤها زكاة أموالهم، إذا كانوا قد استغنوا عنها. دي محل إجماع فيها جواز نقل الزكاة. أما التي هي محل خلاف، إذا كان أهل هذه البلد فيها إعواز، فالجمهور قالوا مالكية والشافعية، وأحمد له تفصيل في المسألة، لكن في الجملة الجمهور قالوا لا تنقل الزكاة من بلد لأخرى، هذا قول المالكية والشافعية، وأحمد قال لا تنقل في مسافة سفر، يعني إيه؟ سيأتي الآن. لكن في الجملة الجمهور قالوا لا تنقل إلى بلد أخرى، واستدلوا بإيه؟ هتجد إن كلا الفريقين حجتهم نفس الحديث، فتردوا إلى فقرائهم. من قال إضافة، إضافة جنس، قال لا تنقل. من قال إضافة، إضافة إيه؟ آسف، من قال من جعلها إضافة جنس قال تنقل، من جعلها إضافة قوم فقرائهم قال لا تنقل. فهذا قول الجمهور، مالكية والشافعية، وأحمد له تفصيل في الجملة. الجمهور قالوا لا تنقل، بل تؤخذ من أغنياء القوم، أغنياء هذه البلد، إلى فقرائهم. طيب، وقالوا أن الضمير في فقرائهم هو إضافة إيه؟ قوم. ومن النظر قالوا أن المقصود هو إغناء الفقراء في تلك البلد، فلو نقلت إلى غيرها لظل الفقراء فقراء، ولم ترفع عنهم الفاقة، ولملئت قلوبهم حسدا وبغضا للأغنياء. ده قول مين يا جماعة؟ قول الجمهور، كما ذكرنا أن أحمد بيقول منع اذا كانت مسافه سفر. يعني ايه مسافه سفر؟ يعني يقول لا يجوز نقله الى بلد، هذه البلد الاخرى بينها وبين البلد الاولى مسافه سفر. طيب، ايضا من ادله هذا القول ان الاصل بقاء هذه الصدقات لاهلها لرفع الفاقة عن أهل البلد ورفع الفقر عنهم. طب قبل أن ننتقل إلى القول الثاني، إيه القول الثاني؟ قول الحنفية اللي هو بالجواز. الحنفية قبل أن ننتقل إلى القول الثاني، هل القول الأول الذي هو قول جمهور في الجملة، هل الذين منعوا من ذلك إذا سئلوا عن شخص خالف ونقل الزكاة إلى بلد أخرى هل تجزئ؟ قال المالكية وقال الحنابلة تجزئ، وللشافعية قولان، والأصح عند أصحاب الشافعي أنها لا تجزئ، نص عليه النووي في المجموع. يبقى عند الشافعية قولان، هل تجزئ أم لا؟ الأصح عند أصحاب الشافعي أنها لا تجزئ، وعند الحنابلة وعند المالكية قالوا خالف وقد أجزأته الصلاة. القول الثاني قال به الحنفية، قالوا ترد إلى فقرائهم أي إلى فقراء المسلمين، وقالوا يكره، لم يقولوا بالمنع التحريم بل قالوا يكره فقط نقل الزكاة إلا لمصلحة راجحة. إن لم يقولوا بتحريم النقل، قالوا يعني يكره الأمر إلا لو كان هناك مصلحة راجحة. يعني في الجملة عند الحنفية لم يقولوا بالتحريم كالقول الأول، لم يقولوا بالمنع، إنما قالوا إيه؟ فقط بالكراهة. حتى دي الكراهة ترفع متى؟ إذا كانت مصلحة راجحة. إيه مصلحة راجحة؟ رجل مثلا من أهل مصر وله أقارب في اليمن مثلا، فلا شك أن الزكاة للأقارب صدقة وصلة، أجر مضاعف، فالأقربون أولى. فقالوا إذا كان هناك مصلحة راجحة، قالوا أولى لو كانت لطالب علم أو لمجاهد، يعني هناك مصلحة راجحة تغلب مصلحة نقل الزكاة على إبقائها في مكانه. أيضا من أدلة الحنفية على الجواز أن الآية عامة، إنما الصدقات للفقراء، فهذا اسم جنس يعم الجميع ولو كانوا من غير أهل البلد. ومن أدلة الباب أيضا، من أدلة هذا القول حديث الباب، حديث معاذ، قال البخاري في صحيحه باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، الشاهد قال حيث كان. ده كلام مين؟ البخاري. ثم ذكر حديث ايه؟ معاذ. يبقى البخاري يرى ان حديث معاذ حجة للحنفية. تاني قال البخاري، طبعا تراجم البخاري تدل على اختياراته الفقهية، قال باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد الى في الفقراء حيث كانوا، ثم ذكر حديث معاذ. قال ابن المنير معلقا على كلام البخاري، قال اختار البخاري رحمه الله عليه جواز نقل الزكاة من بلد المال، من بلد الايه؟ من بلد المال، قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فترد إلى فقرائهم. قال فأي فقير ردت فيه الصدقة في أي جهة فقد وافق عموم الحديث، أي فقير في أي مكان يدخل تحت عموم الحديث. أيضا من أدلة الحنفية على الجواز ما عند مسلم أو داود من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال رضي الله عنه تحملت حمالة، يعني كان عليه دين أو كان غريما بين اثنين إلى آخره، يعني عليه دين معين، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، أي في الحمالة، فقال صلى الله عليه وسلم أقم، يعني امكث معنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فهذا من أدلة العلماء عن الجواز، استدل به أبو عبيدة، أبو عبيد القاسم، أبو عبيد القاسم ابن سلام صاحب كتاب، لو كتاب يسمى كتاب الأموال، تكلم فيه عن أحكام الزكاة، استدل به أبو عبيدة على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة يشمل ما يأتي من المدينة وما يأتي من خارج المدينة، لأن عمال الصدقات القائمين عليها كانوا يرجعون إلى المدينة بما بقي في أيديهم، فتعطى للنسلم ويضعها للنسلم حيث يرى من المصلحة. أيضا من أدلة من جواز ذلك حديث معاذ، اسم حديث الباب ده، حديث يأتوني بكل خميص أو لبيس من الصدقة، فهذا أنفع لأهل المدينة. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول أيضا بقول الحنفية سيما إذا كان هناك مصلحة راجحة. قال شيخ الإسلام: وإنما قال السلف جيران المال أحق بزكاته. طبعا بيقصد ان هو الجمهور على ذلك. قال شيخ الاسلام: وانما قال السلف جيران المال احق ايه؟ بزكاته. يعني اهل البلد احق بزكاه اغنيائها. قال: وكرهوا نقل الزكاه الى بلد السلطان وغيره ليكتفى اهل كل ناحيه بما عندهم من الزكاه. الشاهد قال: ويجوز نقل الزكاه لمصلحه شرعيه. كما ذكرنا ما ذكره ابن قدامة، فقال: فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم. وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم، جواز النقل سيما لو كان هناك مصلحة إيه راجحة، إذا كان لك أقارب في بلد ما يحتاجون إلى الزكاة فهذا يقوي القول بالجواز. مسألة زكاة الفطر فيها نفس الخلاف. أنت تعمل في بلد ما وأتى عليك وقت إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال في التوصيف الشرعي. زكاة المال متعلقة بالمال، كان مالك معك، مالك في بلد آخر. أما زكاة الفطر فهي متعلقة بالإيه؟ بالبدن. يدل على ذلك الحديث: فإنها طهمة طهرة لإيه؟ للصائم، طهرة لك مما وقعت فيه في رمضان مثلا من لغو أو رفث، فإن أخرجتها في بلد أخرى وكلت أخا لك، أنت كنت في بلد ما فاتصلت على أخيك أن يخرجها لك، فلا حرج، هذه وكالة جائزة. وإن أردت الاحتياط تخرجها وهذا أحوط، لكن إن وكلت غيرك في بلد ما يخرجها فتجزي، والله أعلم وأعلم. نعم، قالوا: إلا إذا كان يفعل ذلك لحيلة، يعني إيه؟ ذهب ليخرج في بلد التي هو فيها فوجد صاع الأرز ثمنه أغلى من صاع في هذه البلد من صاع الأرز في بلده. يعني مثلا صاع أرز مثلا بالجنيه المصري بيختلف عن صاع أرز بالإيه؟ بالريال السعودي. قالوا: إذا فعل ذلك حيلة لا يجوز. إحسان، ما عندك؟ أحسن، دي برضو مسألة نقل الزكوات. طيب، إلى بلد كما ذكرنا لمصلحة راجحة. اللهم اكشف عن الغم عن عبادك في كل مكان. هكذا في مسألة نقل الصدقات إلى غزة مثلا، فهنا زكاة المال، هذه الزكاة عبادة، لابد أن تحتاط. أنت قد تخرج مالا فيشترى بها أدوية، فهذه لا تجزئ. زكاة المال لابد أن تخرج إيه؟ مالا، قد يؤخذ مالك فيصل إليهم حبوبا. نتكلم عن زكاة الإيه؟ مال، فهذا لا يجزئ. زكاة المال لا تخرج إلا إيه؟ لا تخرج إلا مال، لا تخرج طحين ولا دقيق ولا أدوية ولا حبوب. طيب، فأنت مسألة زكاة المال لابد لا أقول احتياط بل وجوب. طيب مسألة زكاة الفطر الخلاف فيها أقل، يعني زكاة المال معايا يا أستاذ بخاري ولا تقف شوية؟ خليك معايا. فزكاة المال لابد أن تخرج مالا، لكن لا شك أن الخلاف في زكاة الفطر خلاف سائغ، اللي هو قول أبي حنيفة بإخراجها إيه؟ نقدا. نعم الجمهور يقولون أنها لا تجزي لمن أخرجها إيه؟ نقدا، وجوز أبو حنيفة ذلك. أعود فأقول أن زكاة المال لا تجزي أن تصل إلى شخص أدوية أو بطاطين مثلا أو حبوب، لابد أن تخرج إيه؟ هو يمتلكها مالا ثم يفعل بها ما شاء، إلا لمصلحة راجحة. تفضل. ما أنت لازم لابد أن تحتاط لعبادتك، كما تنظر إلى حظ الفقير. عشان كده بتكلم في زكاة الفطر تتعجب، الفقير طول العام لا أحد يسأل عنه، ويأتي في زكاة الفطر ترى بقى إيه الأصوات تعلو، وحظ حظ الفقير وحق الفقير أولى. فأنت أي فقير هذا الذي يستحق أن تخاطر في عبادة من أجله؟ ماذا ستفعل إذا قيل يوم القيامة بأن زكاتك لم تجزئ؟ نعم لن تأثم لأنك أخرجت مالا، ها، ولكن لا أجر لك. لابد أن تحتاط لعبادتك، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيء. تحتاط للعبادة، هذه عبادة لابد أن تحتاط لها. الله أعلم. مسألة في احنا قلنا تؤخذ من أن يأيه. في أيضا فوائد، وهي تؤخذ من أغنيائهم، فيها دلالة على أن المدين إذا كان لا يفضل بعد دينه نصابا أنه لا زكاة عليه. أستاذ البخاري قول لي بقى الكلمتين دول كده، هم كده نفس اللي أنا. أيوه المدين، من المدين؟ والدائن. أحسنت. والدين هو الإيه؟ اللي هو إيه؟ الذي يكون في ذمة المدين، كان مالا، كان حبوبا إلى آخره. فقال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، يبقى الزكاة تجب على من؟ على الغني. طيب هذا الغني كان عليه دين، هذا الدين يستغرق النصاب. قول مثلا النصاب مثلا كان مثال 50,000 مثلا، هو مدين بكام؟ ها مدين ب 50 الا حاجه يسيره، بحيث اذا اخرج الدين لا لم يقل مدين بخمس 5,000 مثلا، اذا اخرج الدين ها يبقى صار، يعني اعطي مثال فقط. طيب فقال العلماء اذا كان هذا الذي هو في ميزان الشرع غني لأنه يملك نصابا وكان مدينا، وهذا الدين إذا أخرجه نقص النصاب، فلم يعد إيه؟ لم يعد إيه؟ عايز الكلمة دي، لم يعد غنيا في لفظ الشارع. قال تؤخذ من أغنيائهم، فإذا أخرج ما عليه من دين لم يعد غنيا. تفضل. نعم، حتى لو الدين إلى أجل هو مدين. أيضا من فوائد قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، من هو الغني في الشرع؟ الغني يختلف بنوع الصدقة التي سوف يخرجها. فالغني في حكم زكاة الفطر يختلف عن الغني في حكم زكاة المال، تؤخذ من أغنيائهم. ها فهل هذا لفظ واحد؟ نعم لفظ واحد، ولكن المطلوب مختلف. فالغني عند في زكاة الفطر هو الذي يملك قوت ما يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته أو ليلة العيد، يعني عنده ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وزوجته في يوم وليلة العيد، بخلاف الغني في زكاة المال. فالغني في زكاة المال أيضا يختلف بنوع المال، كان صاحب إبل يختلف عن صاحب بقر، يختلف عن صاحب ذهب، يختلف عن صاحب فضة، إلى آخره وسائل. قوله صلى الله عليه وسلم فترد إلى فقرائهم، فيه دلالة على أن الزكاة تعطى لفقراء المسلمين، فخرج بذلك فقراء المشركين، لا تجزي أن تعطيها لغير مسلم. قال ابن هبيرة لا يجوز إخراج الزكاة إلى الكافر. قال الجوهري وأجمعوا أن الذمي لا يعطى من زكاة المال. رجل له أب نصراني مثلا، هل له أن يعطيه من زكاة المال؟ طبعا زكاة المال لا تعطى للأب سواء كان مسلما أو كان إيه نصرانيا، لكن نعطي إيه مثال على أن الذمي لا يعطى من زكاة المال بالإجماع. ولكن أبا حنيفة يقول بجواز دفع ما سوى زكاة المال كزكاة الفطر والنذر والكفارات، يراها تعطى للذمي. المؤلفة قلوبهم، عند الشافعية بيقولون المؤلفة قلوبهم هو من دخل في الإسلام ولا يعطى المشرك الذي يتألف على الإسلام. يعني عند الشافعية قالوا أن المؤلفة قلوبهم أناس أسلموا، ولكن الأمر عندهم يحتاج إلى إيه؟ إلى تثبيت. يعني أنا أعطيك مثال في إفريقيا كلها الآن. طيب معظم القرى بتفتح بحاجتين، تفتح قرية كاملة وتجيب الأصنام نفسهم يدخلوا في الإسلام، البير والذبايح. لو جبت الأصنام نفسهم ها بيكسروا نفسهم هناك. تخش مهما تكلمت عن الدعوة، أو أول شيء تطعم الإيه؟ هذه البطون الخاوية، بدليل إن للأسف بعضهم إذا رحل عنهم الأئمة المسلمين وأتى غيرهم من النصارى وأعطوهم ينصاعوا لهم. لذلك الأمر هناك بيحتاج إلى مع مسألة الآبار والذبائح وجود داعي يترك خلفه إيه؟ وناس من أهل القرية يدعو الناس إلى الإسلام. لأن الناس إذا تركتهم بعد فترة قد يعودوا إلى إيه؟ لأن هو أهم حاجة، يعني إيه؟ بيسموه مثلا اللي هو بالذي يشغل وقته. أتاهم رجل يعني يطعمهم ويسقيهم، خلاص أيا كان ما يدعوهم إليه سوف يستجيبوا له. فالمؤلف الخلوم عند الشافعية قالوا ليس هو المشرك، بل الذي أسلم ونحتاج إلى تثبيته، يحتاج إلى. وكم من أناس قال أحدهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال يا قوم إيه؟ ثم قال بعدها لما تسلموا؟ فبنى إسلامهم على إيه؟ على العطاء. وكان بل يعني كم من أناس أسلموا إيه؟ هذا يسلم لامرأة ينكحها، وهذا يسلم لمال، ثم بعد ذلك يثبت الإيه؟ الإيمان، فتصحح النية كما قال أحد العلماء طلبنا العلم لغير الله، فأبى الله إلا يكون إيه؟ إلا تعديل النية. والأول الإنسان عايز يتعلم عشان عايز يتصدر وبقى الناس تشوفني كده وأبقى زي أي حد كده، إذا حضرت أعرف وإذا غبت أفتقد، والناس لازم أتصدق بهذه النية قد تبدأ. ثم مع ذلك اللي لما يتعلم بقى ويعلم أن العلم الخشية، ويراجع نفسه. وأنا هقول يوم القيامة لما يقال أول من صار بهم النار عالم ملأ الدنيا علما تعالى، يقول فيك قرأت يا رب، يقال كذب. النهاردة مثلا لو أنت وسط محفل فأتى رجل فقال فلان أنت كذاب، فكيف؟ قلنا المثال الأعلى إذا يعني ربنا يسترنا، رب والله العظيم ربنا يسترنا. حينما يؤتى بعالم ملأ الدنيا علما وقرآنا وكانت بح صوته وشاب في الإسلام، ثم يقال كذب. إنما قرأت ليقال وعلمت ليقال. اللهم استرنا فوق الأرض يا رب العالمين، وعرض ويوم العرض عليك. الأمر ده محتاج معالجة نية، والذين جاهدوا فينا تجاهد النية ان هي مش مجرد دعوه تدعوها، بل دعوه تدعوها ومصابره وتجاهد نفسك. قالوا لا يامن النفاق الا منافق، ولا يخشى النفاق الا مسلم الا مخلص. لا يامن النفاق الا منافق، ولا يخشى النفاق الا مخلص. دايما المخلص كده بيخشى على نفسه. ها، لذلك العجيب في دي من ضمن الفروقات، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين امنوا مشفقون منها. المؤمن يعمل ويجد ويقوم ويصوم وذلك مشفق من الساعه، والكافر يعيش حياته السبهلله وتراه يقول اين الساعه، متى تاتينا الساعه. الذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجله انه الى ربهم راجعون. يقدم ليس الذي كما في حديث عائشه الذي يسرق ويزني، قال لا، بل يصوم ويصلي ويخشى الا يتقبل منه. الشاهد من ذلك المؤمن يجمع بين السعي والعمل وبين الوجل، والمنافق والكافر يجمع بين التقصير والمطالبه بالاجل. متى تقوم الساعه؟ طب ماذا اعددت له؟ الشاهد من ذلك مساله اخلاص النيه. لابد ان بين الحين والاخر الانسان يمكث مع نفسه ويعالج نيته، ويحذر من هذا الامر الذي فيه ترهيب. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والله الذي لا اله الا هو، واقسم على ذلك لو لم تكن من مصيبه المرائي وان عفي عنه من قيام، لو لم تكن من مصيبتي الا ان عمره قد دعا هباء منثورا لكفى، وان عفي عنه لم يعذب كفى مصيبه به ان ياتي يوم القيامه وقد ضاع عمره بلا حسنه. صلى وصام وتصدق وعلم وقرأ ثم فعل ذلك غير الله. يقال اذهبوا، وهذا امر توبيخ وتقريع وتنكيل، اذهبوا الى الذين كنتم ترؤون فخذوا منهم ايه الاجر. هل هياخذوا هذا من حد؟ لكن هذا امر ايه؟ امر توبيخ، كقوله تعالى ذوق انك انت ليه، هو لا هو عزيز ولا هو كريم. طيب نقف الى مرجع ان شاء الله، نبدا مع حديث انس، حديث الزكوات على تفصيلها. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. حرصوا على هذا الدعاء، اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. تسال ربك المغفره لامر فعلته لغيره، والله يغفر لك ان شاء الله، وتستغفر لامر قد فعلته وانت لا تدري وكان مدخولا ولم يكن لله. نعوذ بالله من حال المنافقين ومن حال المرائين. إن شاء الله الموعد القادم يوم الأحد، هو بالنسبة لدرس العقيدة هيبقى الاثنين بس، وإن شاء الله موعدنا يوم الأحد مع درس بلوغ المرام، والثلاثاء فقه المعاملات، والأربع أيضا بلوغ المرام، وإن شاء الله يوم الاثنين العصر درس الاقتصاد المحاضرة الثانية. إن شاء الله مع تغيير الساعة هيكون برضو الوضع إيه بعد العصر، هيكون إن شاء الله أيسر إن شاء الله لإخواننا. جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه وسلم. أي سؤال تفضل. ها، يراؤون ويمنعون الماعون، إيش فيه؟ منع الماعون، الماعون أي الطعام. هذا من أدلة التوبيخ على أناس لا يتصدقون، وفيها حديث فيها دلاله على ان قاعده من قواعد الزكاه، وفي المال حق سوى الزكاه. يعني انسان اخرج زكاه ماله ثم اتاه فقير يطلب منه طعاما، وجب عليه ان يطعمه. لذلك قالوا ان الشخص اذا سرق لياكل لا يقام عليه الحد. وشبهه ان عمر اسقط الحدود في عام المجاعه، هذه كلمه حق اريد بها ايه؟ باطل. هو ما اسقط على العموم، وانما هذه تسمى فتوى وليس حكما عاما. رجل يقتله الجوع، طيب مر على بستان فاخذ برتقاله او تفاحه فاكلها، ها، لم يعب في جيبه لا، واخذ ليقيم صلبه. والله اعلى واعلم. جزاكم الله خيرا.